مع الجهل والنسيان كتقليم الأظفار كما يأتي في الباب بعد هذا. والدليل على أن الشعر لا يجوز للمحرم أن يأخذه قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم، فالله نهى عن حلق الرأس من أجل الشعر. قالوا فقيس عليه بقية شعور البدن وهو تعين تركها على المحرم. الثاني تقليم الأظفار أو قصه من يد أو رجل بلا عذر، فإن خرج بعينه شعر أو انكسر ظفره فازالهما أو زالا مع غيرهما فلا فدية. الثاني من محظورات الإحرام تقليم الأظفار، فإذا تلبست بالإحرام لا يجوز لك أن تقلم أظفارك، وإنما أنت مأمور بتقليمها قبل أن تحرم، كما أنه مأذون لك بأن تقصر شعرك أو تأخذ من شعرك ما تحتاجه كشعر الإبط والشارب واللح والعانة وما أشبه ذلك. أما بعد الإحرام فلا، لكن لو انكسر الظفر كما لو ذهبت تحتطب برفاقك وبسبب معالجة الشجرة انكسر الظفر، أو تريد أن تربط حبلا أو تفك حبلا فانكسر بسبب الظفر، فهل تزيله أم يبقى؟ نقول ما دام أنه انكسر فلا بأس بإزالته ولا شيء عليه، لأنه انكسر من غير قصد بل في أمر أنت قد أري لك في ذلك كربط الحبل أو فك أو قلع الشجرة للوقود أو ما أشبه ذلك، فمتى انكسر الظهر والحالة هذه فلك إزالته. كما لو نبت شعر في العين فلا بأس بأخذه ولا شيء عليه، لأن شعر العين بقاؤه مؤذي للمحرم، فلو لم تأخذه إلا بعد أن أحرمت من قاش مثلا فلا بأس، ولا يقال إن عليك الفدية. لكن قلنا إن تحريق قليم الأظفار لا يجوز لو قطع أصبعك بما فيه الظفر، لا مانع ما شيء لأن الظفر دخل تبعا حينئذ. نعم. وإن حصل الأذى بطرح أو قمل ونحوه فازال شعره لذلك فدا. وإن حصل إيش؟ وإن حصل الأذى بطرح أو قمل ونحوه فازال شعره لذلك فدا. وإن حصل الأذى بوجود قراح أو جروح فأزال لأجل هذا فدا، كما في قصة كعب بن عجرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، إلى أن قال أتجد شاة إلى آخره، فأمره بالحلق مع الفدية. نعم. ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه فدا. ومن حلق رأسه بإذنه أو حلق وهو ساكت فالفدية عليه لأنه راوي، كما لو كنت الآن محرم وجاء إنسان مسك راسك وحلقك بإذنك أو ما أذنت ولكنك ما عارضت، جاء راسك شوشة وجاء صار يقص الحلق وأنت ساكت، فإن الفدية عليك لأنك راضي بكل حال. نعم. ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه. ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه كصابون وإشنان وما أشبه ذلك، كما في حديث المسور بن مخرمة، فإن ابن عباس تمارى هو والمسور في هل المحرم يغسل رأسه أم لا، فبعث عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب، قال عبد الله جئت أبا أيوب وهو يغتسل، فقلت له يا أبا أيوب أرسلني إليك ابن عباس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم، قال فأخرج إلي رأسه من وراء ثوب وقال للذي يصب اصبب، قال فجعل يقبل بيديه ويدبر يفرك رأسه. قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. هذا يدل على أن المحرم لا بأس أن يتنظف ويغسل رأسه وجميع بدنه بالصابون أو بالسدر أو بالإشنان أو بغيرها من وسائل التنظيف. لا لو فمن حلق شعرة واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكين، وشعرتين أو بعض شعرتين فطعام مسكينين، وثلاث شعرات فعليه دم. كذلك من حلق شعرة واحدة عليه إطعام من دبر أو نصف صاع من أرز أو غيره، وكذلك من حلق شعرتين عليه إطعام مسكينين، وأما الثلاث فعليه دم لأن أقل الجمع ثلاث، ودون الجمع لا تشمله الآية ولا تحلقوا رؤوسكم، لا يسمى حل بمجرد واحدة والثنتين. نعم. إيش؟ لا مش أخذوا من الجمع ما عارفش. نعم. أو قلم ظفرا فطعام مسكين، أو ظفرين فطعام مسكينين، أو ثلاثة فعليه دم، أي شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام كما تقدم نظيره في الشعر. نعم. وإن خلل شعره وشك في سقوط شيء به استحبت. وإن خلل شعره وشك في سقوط شيء من الشعر استحبت الفدية، وإلا لا تجب، لأن الأصل سلامة الأمة وبراءتها، إلا أننا السؤال استحب أنه يسن أن يفتي لحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولحديث من اتقى الشبهات. نعم. الثالث تغطية رأس الذكر إجماعا، وأشار إليه بقوله ومن غطى رأسه بملاصق فدا، سواء كان معتادا كعمامة وبرنس أم لا، كقرطاس وطين ونورة وحناء، أو عصبه بسير، أو استغل في محمل راكبا أو لا، ولو لم يلاصقه ويحرم ذلك بلا عذر لا إن حمل عليه، أو استغل بخيمة أو شجرة أو بيت. كذلك ومن غطى رأسه بملاصق فدع، سواء كان غطى بطين أو بنورة أو بحناء أو بقرطاس، فمتى جئت بشيء له جرم وغطى الشعر فإن عليك الفدية. عليكم السلام، لأنك مأمور بكشف الرأس، وما دام أنك غطيته بأي شيء كان فإن عليك الفدية، لا يجوز لك تغطيته، بل لا بد من كشف الرأس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصت راحلته، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين وجنبوه الثيب ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوا رأسه. أو استغل في محمل راكبا أو لا، أو استغل في محمل راكب أو لا، الشارح صرف عبارة الماتن، الماتن وأبوه يقول وإن غطى رأسه بملاصق، فإذا كان غير ملاصق فلا بأس، الشارح صرفها بأن يفدي ولو كانت التغطية غير ملاصقة، فلو أخذت شمسية في وقت شديد حر وجعلتها مقابلة لرأسك فإنك تبدي على ما عليه على الناس. وأما إذا لم تغطي إذا لم تلاصق الرأس فلا بأس، وهذا هو الرواية الثانية عن أحمد، يعني لو جعلت الشمسية فوق الرأس لكنها ما باشرت الرأس في الطاقية هذا لا شيء عليه. وإن كان كلام الشارع هنا يقتضي أنه لا يجوز لك، لكن الصواب جواز، يجوز أن تغطي رأسك بغير ملاصق وقاية لحرارة الشمس، بدليل حديث أسامة وبلال، وهو أنهما كانا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر وهو يرمي جمرة العقبة، قاتم عقيل، فرأيته يظلله بثوب عن الشمس. أتمنى إذا كان مضافا يسقط الإثم، وإن الفدية لا بد منها، هذا إذا كان ملاصق. الرابع لبسه المخيط وإليه الإشارة بقوله، لكن هل الوجه وجه المعلم لو مثلا أنتم كاشف رأسك ومحرم لكن جاء عجاج وواجب وغيرت تغطي وجهك، شو يقول؟ ممنوع الرأس. ها؟ ممنوع الرأس. إيه هذا المذهب لا بأس، يجوز له أن يغطي وجهه، قالوا لأن الوجه غير الرأس، فالوجه فرضه في الوضوء الغسل، والرأس فرضه في الوضوء المسح. قالوا وهذا مروي عن زيد بن ثابت وعدد من الصحابة، لأنه يجوز للمحرم تغطية وجهه بخلاف تغطية رأسه، لكن الرواية الثانية عن أحمد أنه لا يجوز تغطية الوجه بل هي تابعة للرأس، مستدلين بحديث ولا تخمر رأس وجهه ورأسه، أي لا تغطي، يعني في قصة الذي وقفت رأيته. نعم. وإليه الإشارة بقوله، لو غطى مثلا بعض رأسه كان مثلا نام وتوسل له هذا وغطى به مثلا بعض رأسه، لا لا ما شم تغطيه، صار جزء من رأسه باشر وشاده، ما شم هذا التغطيه، لا بد من هذا. نعم. تغطيه يجلل الرأس بالمغطي، أما إن شده حط رأسه على وشاده هذا ما شم تغطيه. نعم. وإليه الإشارة بقوله وإن لبس ذكر مخيطا فدا. الرابع من محظورات الإحرام هو لبس المخيط للذكر، فلا يجوز للذكر أن يلبس مخيطا، ومتى لبس مخيطا فإنه يفدي، والمخيط هو ما خيط على قدر عضو كالشروال والفنيلة والقميص وما أشبه ذلك. نعم. ولا يعقد عليه رداء ولا غيره إلا إزاره ومنطقته وهميانا فيهما نفقة مع حاجة لعقد. ولا يعقد الرداء وهو ما تجعله على الكتف، لا بأس بتنبيه أطرافه، أما العقد لا. أما الإزار فلا بأس، لأن تركه يؤدي إلى انكشاف العورة، فكونك تعقده ما في مانع، هذا خاص بالإزار. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية جواز عقد الرداء أيضا، كما لو عقدت من جهة صدرك كوضع مشبك وما أشبه ذلك، هذا رأي الشيخ. أما الجمهور لا، يدخل في مسمى المخيط، وإنما أذن بعقد الإزار حتى لا تنكشف إلا تنكشف عورته. نعم. وإن لم يد وهميانا فيهما نفقة، ولا بأس بلبس المنطقة وهميانا فيهما نفقته، وهو اللي يسمي الكمر، تربط على الإزار من أجل أن في بروشك وما تحتاجه. كان الصحابة رضي الله عنهم يعقدون عليه من المناطق والإميانات التي فيها نفقاتهم وهم محرمون. نعم. وإن لم يجد نعلين لبس خفين، أو لم يجد إزارا لبس سراويل إلى أن يجد، ولا فدية.

وكذلك مثله هنا